الشبهة الواحدة والثلاثون ذهاب الإسلام بذهاب الحكم. ذهاب الإسلام بذهاب الحكم، أي إذا ذهب الحكم للشريعة ذهب الإسلام. قال الخارجي: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهاب الإسلام يكون بذهاب الحكم به، فقال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه أحمد والحاكم عن أبي أمامة صححه الحاكم، وكذا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. يقول صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. العرى جمع عروة، العروة هي العقدة التي تكون في الحبل، كان يجعلون في الحبل عروة للتمسك به أو للتقييد به الربط، يعني تنفك العرى عروة العروة. وقال: أولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. قال: فكان علينا أن نستصلح الحكم أولا ليعود الإسلام، وما دام أنه لا يفل الحديد إلا الحديد فيجب قتال الحكام حتى يحكموا بالإسلام، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدل هذا على أن الحكم من مسائل الأصول. قال السني: لو تأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم مليا لعلمت أنه عليك لا لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدين أول ما تنقض عراه من جهة الحكم، ومع ذلك فلا يذهب كله بل يبقى. وأنا أنقل لك من كلام عالم كبير قد فهم من الحديث الذي استدلت به عكس ما استنبطت، ألا وهو ابن تيمية رحمه الله، فقد قال كما في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر 355، المجلد العاشر من الفتاوى 355، قال: والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل. أصل الدين ما قام بالقلب، هذا الأصل. والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان، فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه، كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد، ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته، فأصوله تمد فروعه وتثبتها، فروعه تكمل أصوله وتحفظها، فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، هذه رواية وهي صحيحة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، حديث أخرجه الخرائط من كلام أخلاق ودير في المختار صحيح الألباني رحمه الله سلسلة صحيحة. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، جعل هذا رحمه الله من فروع الدين، لأنه قال: فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه. ومثل الفروع بالأمانة، والأمانة الحكم. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس تحكمون بالعدل. وقال: وروي عنه أنه قال: أول ما يرفع الحكم بالأمانة. وهذا الذي قال عنه رؤية أخرجه الطبراني في الصغير وغيره حسن الألباني في صحيح الجامع الصغير. والحكم قال هكذا: والحكم هو عمل الأمراء وولاة الأمور ومن ينوبون عنهم في بعض الولايات كالقضاء، كما قال تعالى: إن الله يأمركم تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل. وأما الصلاة، تأملوا، فهي أول فرض وهي من أصول الدين والإيمان مقرونة بالشهادتين، فلا تذهب إلا في الآخر، يعني عكس عليه. وزعم هذا الرجل أن الحكم من أصول الدين، ومن ثم جعلوا فروع الدين. سبق لنا في أول جلسة تكلمنا عن هذا، وأن هذا من غلو الحركيين كالمودودي وسيد قطب وغيرهما الذين فسروا الإسلام تفسيرا سياسيا، وجعلوا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من أصول هذا الدين وأركانه، جعلوه دورة تدريبية من أجل الخلافة. أسمعتكم كلامه ذاك اليوم. يقول رحمه الله: وأما الصلاة فهي أول فرض، يعني يقصد بعد التوحيد، وهي من أصول الدين والإيمان مقرونة بالشهادتين، فلا تذهب إلا في الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأخبر أن عوده كبدئه. فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا، ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين. فحدث في آخر خلافة علي بدعتا الخوارج والرافضة، في آخر خلافة علي، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. تأملوا كيف ربط بدعة الخوارج والرافضة بالإمامة والخلافة، لأنهم الخوارج والرافضة مصيبتهم في تعظيم الإمامة والخلافة وجعلها من أصول الدين، بينما الفقهاء يجعلون فروع الدين. فأنت ترى أن الدين لم يذهب بذهاب الحكم، قال أولها الحكم وآخرها الصلاة، بمعنى بقي إلى آخرها، لم يذهب الدين بذهاب الحكم، مع أن الحكم من مهمات الأمور حقيقة، كما ترى أن ابن تيمية خالفك فجعل الصلاة أصلا الحكم فرعا انطلاقا من الحديث، عكس ما ذكرت أنت. والشاهد منه أن الحديث النبوي نص على أن الحكم يذهب ولا يذهب الدين، الحكم يذهب ولا يذهب ولا يذهب الدين. وأما الصلاة فإذا ذهب ذهب الدين، فلو كان الشر كله من جهة الحكم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الحكام الظالمين. ويزيد هذه الفكرة رسوخا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم إذا تركوا الصلاة، فافهم هذا هداك الله. ولو صدق استنباطك السابق لكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد جانبوا الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المصلحون وحاشاهم، فإنه قد بات معلوما من الدين ضرورة أمران هما من صميم منهج أهل السنة والجماعة. أولا أنهم عليهم الصلاة والسلام لم يتجهوا إلى إصلاح البشرية من طريق إصلاح الحكم، ولكنهم ركزوا على الرعية أكثر من الرعاة، وهذا سأتكلمنا عنه بإسهاب في أول جلسة. ثانيا أنهم لم يتجهوا إلى البدء بإصلاح سياسات الناس، ولكنهم بادروا إلى إصلاح عقيدتهم قبل كل شيء، يعني حتى لو قال قائل ما ذهبوا إلى الحكام لكن أخذوا يصلحون سياسات الناس، كما يفعل اليوم الحركيون في دروسهم التي هي عندهم أهم شيء، يقولون توعية الناس، ويقصد بالتوعية أي سياسيا. فالأنبياء عليه الصلاة والسلام لم يتجهوا هذا التوجه، بل يتجهوا أولا إلى إصلاح عقيدة الناس، والآيات في سورة الأعراف وهود وغيرهما معلومة وواضحة في هذا. إيش المقصود بآية سورة الأعراف وهود يا إخوان؟ أتبع ما أنزل عليكم. نعم، أتبع ما أنزل عليكم ربكم ألكم من إله غيره. إيه نعم، نتكلم عن التوحيد هنا. الغاية من إرسال الرسل. نعم، الغاية من إرسال الرسل. إيه الغاية من إرسال الرسل، كما تفضل الأخ: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعدها: وإلى عاد أخاهم هود قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا سردهم ربنا عز وجل في سورة الأعراف وفي سورة هود، وذكر أنهم جميعا على باب واحد كلهم، حتى من كان فتنته فتنة خلقية كقوم لوط، أو فتنة في المعاملات كقوم شعيب، كلهم كل الأنبياء. ولهذا قال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا كل رسول على هذا التأصيل العظيم. وهذا كله ينقض طريقتكم في التغيير، لأنكم تهتمون بالحكام قبل الرعية، وتهتمون بالسياسة قبل التوحيد. قال الخارجي: السياسة من الدين. قال السني: ومن أنكر أن تكون السياسة من الدين؟ هذه حيدة منك في المناظرة ووردة خلقية، فهي حيدة، لأن الكلام هنا عن التركيز في الدعوة وعن الأولويات، ليس عن نفي كون السياسة من الدين. واتهامك لي بأنني أقول بقول العلمانيين اتهام خلقي وضعن في عقيدة المسلم بلا حجة سوى سوء الظن، وهذا يكررونها كثيرا. قال الخارجي: أمر العقيدة مهم لكننا نصلحه بعد تثبيت دعائم الدولة المسلمة. قال السني: لكن هذه الفلسفة التي تلجأ إليها مخالفة لدعوة الأنبياء أليس قد بدأوا بالتوحيد؟ قال الخارجي: بلى، بل همنا الأكبر هو رد الناس التوحيد. قال السني: إن التوحيد الذي تقصده هو التكفير لمن ليس أهلا لأن يكفر، كما قد بلوناكم بهذا. فالتوحيد المقصود عندكم هو الكلام عن المنحرفين سياسيا تسمونهم طواغيت ليس إلا، وكأن التوحيد لم يؤمر به إلا الحكام، وكأنه ليس له من مفهوم سوى توحيد الحاكمية على فهمكم. فالموحد عندكم هو كل من كفر الحكام من غير تفصيل وكفر الشعوب التي لا تكفرهم. قال الخارجي: لقد ادعيت أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبدأوا بتوحيد الحاكمية، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال في السجن لرفيقيه: أليس يعني إن الحكم إلى الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه؟ نعم. وهذا في حقيقة أمره يعني في الجواب السني ليس كما زعم أن يوسف عليه الصلاة والسلام بدأهم بتوحيد الحاكمية، لأن يعني قوله إن الحكم إلا لله هما سجينان، وفرض عليهم ذلك وقدر عليهم أن يدخل السجن، فالله تبارك وتعالى حكم عليهم قدرا أن يدخل السجن، فأمر يوسف عليه الصلاة والسلام ذينك السجينين أن يصبرا على حكم الله عز وجل. ومع ذلك من التأصيل العام أن تعلم الناس التوحيد وأن الله تعالى يحكم ما يريد ويفعل ما يريد، هذا ليس محل خلاف بيني وبينك.